بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفتتح على بركة الله هذه الحلقة من سؤال وجواب، اللي هو في الحقيقة مساحة حرة نحاول من خلالها أنه نوضح لكم ونجاوبكم على مختلف الأسئلة اللي توصل لبرنامج سؤال وجواب عبر البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. وبطبيعة اللي باش يتولى الإجابة وتوضيح كل الأسئلة اللي توصل للبرنامج هو الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة، اللي بطبيعة نحب نرحب به في بداية هذا اللقاء ونقول له مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة. كيف أحوال الصحة؟ الحمد لله على كل حال، الحمد وفي لله. كل آن وفي كل مكان، ونحن كذلك نسلم على السادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونتوجه إليهم بالشكر الجزيل على اهتماماتهم لبرامج هذه المؤسسة الإعلامية وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. دكتور باش نبداو على بركة الله بأول سؤال من المستمع رياض، ويسأل يقول أنه في بعض الأحيان وبحكم التعب يصلي العشاء يصلي العشاء والوتر وما يصليش الشفع، فهل يعتبر هذا صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى صحابته وعلى من والاه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فبالنسبة للأخ وصاحب السؤال، هو يترك الشفع فيصلي الوتر فحسب. هو صلاة الوتر بمفردها دون أن يسبقها شفع كرهها بركة. تقول لي أنت كيفاش هو الأصل يصلي شفع وبعد يصلي الوتر؟ ونعرف أحنا الشفع هو سنة، ويعني ربي سبحانه وتعالى ذكر الشفع والوتر في قوله تعالى والشفع والوتر. حينئذ هنا بالنسبة للمذهب المالكي يصلي ركعتين بالنسبة للشفع، ويصلي بعدها الوتر ركعة واحدة، هذا كما قلت لك عنا في المذهب المالكي على صاحبه رضوان الله. وفي الحقيقة ما يصليش الوتر بانفراد، يصلي شفع قبله ركعتين يسلم بعد يصلي الوتر، هذا هو دكتور. وإذا كان تقول لي أنت صلي الوتر بركة ثم كره لتركه، هذه السنة وهي شفع. دكتور مثلا بالنسبة لقيام الليل واللي مواظب على قيام الليل، نعم، ينجم يخلي شفع والوتر يعني في الليل يصلي العشاء ويخلي الشفع والوتر إلى بعد صلاة قيام الليل. أيوه كذلك، وهنية آخر وقت لصلاة قيام الليل حتى دخول الفجر، حتى دخول الفجر ينهي هذه الصلاة يعني بالشفع والوتر، وهذا تطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أو فيما قال وقوله الأشرف اجعلوا آخر صلاتكم وترا، ولا وتراني في ليلة في حديث آخر أيضا. يصليش مرتين الوتر مرة واحدة، لأن صلاة الوتر هي في إشارة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. نفس المستمع رياض يسأل: هل بالاستطاعة أن يتيمم إذا قام على جنابة وحل وقت الصلاة؟ هو هنا يلزمنا نفهم مش معناه حل وقت الصلاة. وقت إيش يتيمم؟ إذا ضاق عليه الوقت، إذا ضاق عليه الوقت ويعرف إذا كان هو بيجي يتوضأ إما وضوء أصغر أو وضوء أكبر، يخرج عليه الوقت، هنا يولي يتيمم لإدراك الصلاة تطبيقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما قال تعالى في كتابه العزيز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله مولانا العظيم. حينئذ هنا المحافظة على الأوقات من الأمور متأكدة في هذا في الشريعة الإسلامية، ومن أدى صلاته في وقتها نال ثوابا من قبل الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخونا هذا أو صاحب السؤال، يعني في هذه الحالة إذا كان يقول وإحنا مازال لحظات أو مازال وقت قصير ياسر ما يكفيش، وكان بيجي يتوضأ ولا بيجي يغتسل قام على جنابه، فهنا يتيمم ويصلي وربي يتقبل إن شاء الله. ننتقل إلى سؤال مستمع في الحقيقة مذكرش اسمه، يقول أنه مقيم بالخارج وبحكم العمل ما نجمش يصلي صلاة الجمعة، فهل عليه ذنب أم لا؟ هو على كل حال يجتهد، يحاول باش ياخذ كل فرصة ديك لأداء صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة هي واجبة على الرسول. وهذا بصريح الآية الكريمة سورة الجمعة. وهنية ولو يعوض يكلم عارفه مثلا أو المدير ولا كذا، يقول له أنا نعوض الوقت اللي بيستعطيه لي بيمشي يصلي صلاة الجمعة، نعوضه بعمل ويعني يتفق معاه في تعويضه من ناحية الوقت وكذا. وهنية وقت اللي يكون حوار ويكون طلب رجاء، سبحان الله، يعني كل إنسان يحترم غيره وكل إنسان يعني يفهم غيره، وربي يتقبل الأعمال وربي يعني يحنن على بعضنا. ووقت اللي يكون مخلص للعمل وتكون صريح مع المدير، مع عارفك، مع كذا كذا، فهذا من شأنه بش يسهل ويكون العمل متاعك خالص لله سبحانه وتعالى. ربي يلهم عباده لفعل الخير ويذلك عارفك يعطيك كل وقت ذاك يقول لكم شي صلي ورجع لعمل متاعك، والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع طارق يقول أن أبوها توفى ولم يصلي مدة مرضه اللي دامت سنة كاملة، ينجم يقضي في بلاست الصلوات هذه وإلا لا؟ هي بالنسبة للنيابة بالصلاة لا تجوز، احنا عندنا عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات مشتركة. فالعبادات المالية ينجم هنية يقوم مقام أبوه ويخلص زكاة مثلا. بالنسبة للعبادات المشتركة كالحج ينجم بالنيابة على أبوه وهذا بنص صريح. أما بالنسبة للصلاة لما كانت هي عبادة بدنية هنا لا يكون تعويض، وإنما يتصدق وينوي ثواب الصدقة لوالده، كذلك يطلب الغفران وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا، يدعو لهم بالرحمة، يدعو لهم بالغفران. نقترح ليه أنا ولدنا هذا ينجم يقرأ كل يوم 11 مرة قل هو الله أحد، ويهدي ثواب ذلك لأبيه. كذلك ليلة الجمعة مثلا يقرأ سورة ياسين، وهذه وارد فيها نص اقرأوها على موتاكم، أو في مقال عليه الصلاة والسلام وقوله الأشرف. وقالوا هنا بعض الشراح قالوا حتى بعد الوفاة، هناك من قال عند إدراك الوفاة وهناك من قال حتى بعد الوفاة يقرأ عليه سورة ياسين ليلة الجمعة، إن شاء الله بإذنه تعالى تخلط له رحمات للوالد وربي غفور رحيم، لأن تركه للصلاة كان بسبب العجز مثلا أو بسبب المرض اللي هو متزامن معه مدة طويلة. ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. وأنا نزيد نقول لك حاجة أخرى أستاذة، هو راه المرض الذي يصاب به المسلم وينتهي بالوفاة ذيك راهي علامة على سعادته، لأن المريض الذنوب متاعه تتحتحت وتتساقط الذنوب بتاعه كما تتساقط الأوراق، أوراق خريف، وهو ما يوصل لوفاة إلا بإذنه تعالى يكون ممسوح الذنوب، ولهذا إن شاء الله يكون من المرحومين بإذن تعالى نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى سؤال المستمعة لميا، وتسأل: ما حكم الإسلام في الاستماع إلى القرآن الكريم دون القراءة؟ هي بهي بهي يستعرف معناها المنصت، اللهم الميت إن الإنصات إلى القرآن. هنية عندك أربع حاجات إذا كان قام بها الإنسان ينال ثواب الفعل الأصل، وهي الأربع حاجات هذم: منصت القرآن اللي صنت القرآن، بطبيعة الحال سبق النية، اللهم الميت الإنصات إلى القرآن. التالي اللي يقرأ في القرآن عنده ثواب لكل حرف، الحسنة وحسنة بعشر أمثالها، يعني عشر حسنات لكل حرف، كذلك بالنسبة للمنصت اللي صنت مليح. منصت القرآن وحاكي الأذاني، المؤذن وقت اللي يذن ويتشهد المؤذن وانت تتبع تشهد معاه، عندك ثواب اللي ينالوا المؤذن، ولا ينقص من ثواب المؤذن ولا القارئ. به هذه اثنين مليح. وكذلك من أفطر صائما في عند المغرب، جيت كويس ماء ولا كيبة مر وعطيتها للصائم، فلك ثواب الذي يناله الصائم من غير أن ينقص ثواب الصائم. هذا بثلاثة. والرابعة الدال على الخير كفاعله، هذم أربع حاجات اللي يقوم بها ينال ثواب الفعل الأصلي. نقف عند هذا العد، والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى استفسار من مستمعة لم تذكر في الحقيقة اسمها، وتقول: يعني إنسان عنده دين وما رجعوش، هل باستطاعتي أن يخرج الزكاة أم لا؟ إيش معناه هوني عنده دين؟ يلي ندرى هالدين هذا يسالوا للناس وإلا الناس يسالوه؟ إذا كان هو يسال للناس فلوس مليح، وقت اللي هو يسال للناس وعنده نقولوا ظنه كبير باش يرجع لك المال ذاك، المال ذاك يحسبه مثلا فلان فلاني علي سلف فلوس لصالح، وعلي عنده ظن كبير أن صالح باش يرجع له فلوسه، قد يسلفه 1000 دينار مثال، فكل 1000 دينار ذيك علي وقت اللي يجي باش يعمل الحسابات متاعه كذا يدخلها في المال متاعه، يزكي عليها هذيك لما كان عنده ظن كبير هكي الفلوس هذيك باش ترجع له. وإذا كان عنده ظن كبير اللي هو اللي المدينة اللي هو سلف من عنده الفلوس برا فينه يعني إما توفى ولا ما حبش يرجع الفلوس، مثم هكا اللي يسلفهم بعد ما يرجعوش كذا. ففي الحالة هذه إذا كان فقد الثقة في صاحبه ويعرفه اللي هو مش باش يرجع، يولي أنا ذاك هكي الفلوس هذيك يعني ما يحسبهاش كأنه كان خرجت من يده. لكن دكتور ديما تبقى المسألة متعلقة بشروط الزكاة اللي هي بلوغ النصاب وبلوغ الحول. طبعا إذا كان ذاك المال ذاك هو عنده ظن فيه ورجع له ويتم به النصاب وكذا يولي زكي، وإذا كان ما يبلغش النصاب ساقط عليه، يعني عنصر أساسي النصاب، عندك النصاب ودوران الحول عنصران أساسيان في الزكاة. صحيح، بارك الله فيك دكتور. ننتقل إلى سؤال المستمعة مريم، وتسأل: ما رأي الإسلام في قطع صلة الرحم؟ هذا شيء عظيم، هذا هي من الكبائر. وهو كذلك شيء كبير هذا، أي لله. أولا سعى من قطع الرحم عفاكم الله وحشاكم، قطعه الله، تعرف من قطعه الله يعني أطرده من رحمته، طرده من رحمته به. وهني هذه الإشارات هذه مذكورة في القرآن في آيات كثيرة وفي الحديث فيما رواه الصحاح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. لأن تعرف معناه ما هو، ثم الانشقاق الأسري في الرحم، وكذلك القطع، قطع العائلة وتشتت الأفراد، وإذا كان تشتت الأفراد وقطعت الرحم يعني إيش معناه، أصبحت العدوية وأصبحت الجفوة وأصبحت وأنت تسأل على قريبك اللي هو عندك صلة رحم به ولو بالتليفون، ولو تعمل له نقول إحنا رسالة مستعجلة مساج، ولا مثلا في عيد من الأعياد فلا بأس، من هي المناسبات هذه هي مباركة لأن فيها صلة رحم، ولا مثلا حتى بالتوصية بالله سلمني على فلان تو برشا مريتوشي، سلمني عليه وراني متوحش وراني كذا وكذا، يرتاح فلان فلان يعني يقولوا له راهو فلان بلغ لك السلام وراهو يحب شي يقابلك وكذا، ثم راحت نفس أي ولهذا في الحاجة هذه في لابد من صلة الرحم، لأن فيها المحبة وفيها التعاون وفيها نشر البر وفيها الخير العميم ونشر الفضائل، والمجتمع كله بصلة الرحم. الأسر ما أسرة مع أسرة يتكون المجتمع الفاضل. إذن من أخلاق العالية التي تتسم بها الشعوب والمجتمعات والأسر هي صلة الرحم، وهي خلق من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأوصى بها الله سبحانه وتعالى في كثير من آياته، وسيدنا عليه الصلاة والسلام يعني وجهنا وأدبنا من بين يعني ذلك صلة الرحم، وهي عنصر من عناصر الإيمان. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير. هكا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير لي ولكم الصحة والعافية والتوبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.